يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟ لا يعرف. لأنه في خصم 10%. كويس. نعم. ويعرف كم يضاف من الشركة؟ نعم. مقابله 10%. مقابله 10%. نعم. مثلا إذا كان واحد معاشه بالشهر 100 دينار. نعم. فبيطلع له بالشهر 120. لا ما بيطلع 110. شو بيطلع؟ بنخصم من معاشه من 110 بنحط له كمان قبالهم 10. إذا بنفترض إنه بيطلع له من 110. مش بيطلع له سيدي. مش بيطلع له. لا في الأخير بآخر الشهر. معلش. بعد ما خصم. للأمر. بعد ما أنا بدي أفهم. نعم. لأنه أنت هلا بدك تعيد كلامك. طول بالك. تفضل. أنا بدي أفهم لك كلامك أنت واضح. نعم. لكن أنا بدي يعني أستوضح. نعم. الموظف اللي بياخذ بالشهر 100 لنفترض باخذ 50 او 100 او 1000 معني المهم يعني. الشركه بتحط له خلي منه بارك الله فيك انت خلص دورك بالكلام خلص اجى دوري الان انت بتقول بيخصموا من المعاش 5 صح؟ وي 10 10 ولا 10 وبضيفه من عندهم 10 نعم. اذا انا راح اصحح المثال طيب ادو هذا شهريا 110 كويس؟ كويس شهريا 110 خصموا 10 شو بقي له؟ 100 ضموا على 10 اخرى أيوة. شو صار؟ 20 نعم. هو في اخر الشهر بده ياخذ بقى على الطريقه هي 120 نعم. صح؟ نعم. لكن فهمنا من كلامك انه هال 20 نعم. بيشغلوهم ما بتعرف ايش بيشغلوهم نعم. فصلت الكلام نعم. كويس نعم. الان جوابي الى نعم. هب انك انت الرجل هل لي الك 110 خصموا 10 اضافوا 10 لاخر الشهر انت بيطلع لك 120 لكن شو عطوك هني 140 هل 20 الثاني منين اجوا ما بتعرف ما هيك قلت وانا بدي اتعلم منك هل انت معي ولا مالك معي لانك عم تشتغل بالورق نعم ما بيهمني يا حبيبي انا فهمت منك هلا بقي عليك تفهم مني لانه الجماعة بيستنوا بدنا نصلي ونحن بدنا نمشي هلا معاشك 110 خصموا 10 واضافوا 10 صار مجموع 20 طيب. فأنت بآخر الشهر بيطلع لك 120 طيب. لكن الواقع ما عم يعطوك 130 140 إلى آخره طيب. هالزيادة على 20 في مثالنا أيوة. ما بتعرف أنت من أين جاءك لا. صح؟ نعم طيب. يعني فاهم أنا عليك إلى هنا تمام جزائبا أنك أنت تفهم علي مثل ما فهمت علي حد الآن بالطبع طيب كويس برجع بقول لك أنت في مثالنا تأخذ 120 طيب. إذا طلع لك 130 أو 40 أو أقل الزايد على 120 تأخذها ما بترميها بالطريق كما طيب. قيل لك أيوة. وإنما تصرفها في المرافق العامة شو هي المرافق العامة؟ يعني في أمر فيه مصلحة لعامة المسلمين ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيرا مثلا مكان محلي ما فيها ماء فتسحب سبيل لها الجيران لأصحاب المحل ينتفع منه الجمهور وليس ينتفع منه شخص واحد طريق وعر طين وحفروا ما بتجي البلدية أو الأمانة كما تقولون إلى آخره بتعبدها تصرف هالأموال اللي تتجمع عندك من هالطريقة هاي على تعبيد هذه الأرض من أجل امرأة من أجل ولد إلى آخره وجسر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تدخل في باب المرافق العامة المرافق العامة غير هيك ما في جواب أنت ما بحل لك تأخذ إلا هل اللي خصموه من مالك من معاشك وهل أضافوه هن إلك أما هل اللي ربحوه بسبب تشغيل بالمية عشرة وعشرة هذا ما بيجوز أنت تأخذه ما بيجوز إذا أخذته نعم. ولا بد أن تأخذ أحسن ما هن يبقى عندهم أيوة. تصرفه في المرافق العامة بس. والسلام عليكم هذا قرض جرة قرض جرة نفعا بعتبره هذا مو قرض يا أخي المفروض عليهم فرض بل بالنسبة للعشرة اللي دفعوها مخصموا منها هاي حكمها ماذا؟ ان شاء الله بيعطي معاش وانتقاه. شو في المرحله يعني شو فيها الحيث انه مثلا من خصموا عليه 10 دنانير دفعوا لكم المقابل 10 دنانير شغل الاموال فاهم. ما اقول لك الدوله اذا اعطتك معاش وانت جالس شو بتقول في مقابل جزاها الله خير في مقابل. طيب اذا كان في مقابل احسن ولا بدون مقابل؟ شو المقابل هنا؟ المقابل انهم اخذوا منه هم اخذوا منه 10 دنانير اخذوا بناء على ذلك اعطوه 10 دنانير. يا اخي هل 10 هو دفع؟ لا نعم يا اخي نعم خصموه. طيب بس هو الى شيء قال للعشرة الثانيات شيخنا كيف هم خصموا عليها رغما عنه إيه؟ العشرة الاولى فلماذا يرضى بالعشرة الثانية؟ لانها منحة من الدولة. بس يا شيخ ليش نعتبرها منحة شيخنا؟ هذه الشركة بتجيب لنا شكين اخي شك حلال وشك حرام. انه الارباح اللي تبعون الفلوس تبعونا قال ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام فيبعثوا شكين شك بمبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك بالارباح مبلغ كبير هذا اسمه حرام. شو الفائده ما جاوبنا على الجواب؟ احنا اثنين الحلال والحرام موزعين. لا ليش الحلال والحرام يا اخي توزعوا؟ يعني هذا التفصيل حجه عليكم. شيخنا الحلال بزعمهم انه حلال هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد بزعم القابضين ما يعرفون يسألون ما بيعرفوا اي جاوبنا العشرة الثانية اذا بدنا شيخنا توضيح بس العشرة العشرة الثانية بس شيخنا شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال هذا زعلان تفضل انا جدي ارجع مساله واجيك الخير. في يوم من الايام جيت عند ابو ليلى وجيت اسال انا اتسلسل لسؤال الاخ عليه مصاري لانسان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلو عليه 60 دينار فهذولي هل يحق انه ياخذهم يعني يعتبرهم زكاه من امواله؟ فأنا يوميتها جيت عند أبو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيك مقعد بدي أسألك سؤال فأنت قلت له خلي جوال بعد العشاء صرت أنا جاي ومغلب نفسي فقلت والله لا أرجع الشيخ في هالمثل هاي الله يذكرك فأنا بدي قلت له درجة فيك أهلا وسهلا تحكي له أبو نبي تحكي له اللي شو صورة القصة؟ القصة أنا لما يجي واحد مثلا زيي بده يتصل تلفون إنه ترد عليه لانه في بعض الناس مثل سؤالك نعم مثل سؤالك يعني حتى جواب انا منك الله يجزيك الخير من العشاء كان اذا شو الانسان في له مبلغ 60 دينار على شخص انت عم تقول اخذت الجواب جواب ايش هذا منك عن المسألة هاي اخذت منك الجواب اذا شو بتريد مني اللي بريده منك انا صرت جاي متغلب إيه؟ لما اجي عند ابو ليلى ثاني مرة على التلفون رد علي الله يجزيك الخير اكرمك الله خبر بارك الله الله يجزيك الخير أولينا الشيخ ما فقل أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة على أجمي على أجمي نصلي الجلو هناك يلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا